الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاهم بعد. نكمل ما وقفنا عنده من شرح اختصار علوم الحديث، وإن شاء الله هذا هو آخر مجلس لهذا الكتاب بإذن الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين: النوع الثالث والخمسون: معرفة المختلف والمختلف في الأسماء والأنساب وما أشبه ذلك. نعم، عندنا المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف، اثنان. أما المتفق والمفترق هو أن تتفق الأسماء، أسماء الرواة، خطا ولفظا، وتفترق الأشخاص. قال: متفق لفظا وخطا متفق. وضده فيما ذكرنا المفترق، بمعنى اسم الراوي واسم أبيه واسم جده راوي آخر يشبه اسمه واسمه. على سبيل المثال عبد الله بن الزبير القرشي، في اثنان الصحابي الجليل والحميدي شيخ البخاري، كلاهما عبد الله بن الزبير القرشي. إذا كانوا في طبقات مختلفة فهذا الأمر سهل، في طبقة الصحابة، وهذا في طبقة يعني طلاب أتباع التابعين، طلاب أتباع التابعين، فهذا الأمر سهل. الإشكالية إذا كانوا في طبقة واحدة، مثلا على سبيل المثال داود الأودي، يعني أذكر حديث يعني محمد بن فضيل عن داود الأودي عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود أنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليه خاتمة فليقرأ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. الحديث هذا الحديث رواه الترمذي، محمد بن فضيل معروف ثقة، داود الأودي فيه اثنان، هل هو داود بن يزيد الأودي الضعيف أو داود بن يزيد بن عبد الله الأودي الثقة؟ من هذا؟ هذا إشكالية. إذا كانوا في طبقة واحدة أحدهم ثقة والآخر إيش؟ ضعيف. هنا ينظر إلى شيخهم، هل داود بن عبد الله الأودي روى عن الشعبي؟ نعم. طيب الآخر روى عن الشعبي؟ نعم. هذا إشكالية. إذن الشعبي شيخ الجميع. الآن ينظر في الطلاب، محمد بن فضيل هل طلابه كلاهما أم واحد؟ لما نظرنا وجدنا داود بن عبد الله من طلابه وداود بن يزيد من طلابه، فهذا إشكالية. لذلك العلماء بعضهم ضعف الحديث وبعضهم صحح الحديث. من ضعفه قال: هذا داود بن يزيد الأودي الزعافري الضعيف. ومن صححه قال: هذا داود بن عبد الله الأودي الزعافري الثقة. فهذه الإشكالية. إذا كانوا في طبقة واحدة كلاهما يروي عن شيخ وطالب، يعني الشيخ واحد والطالب واحد، هذه إشكالية. أما إن كانوا في طبقات متفرقة، مثلا هذا صحابي وذاك تابعي أو هذا تابعي وهذا تابع التابعي، هذا ما يضر. الإشكالية فقط إن كانوا في طبقة واحدة، فيسمى المتفق والمفترق. تتفق الأسماء خطا ولفظا، عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير. إذن في إيش افترقوا؟ بالأشخاص، هذا صحابي وهذا من طلاب أتباع التابعين، فهذا هو يسمى المتفق والمفترق. الآخر اسمه المؤتلف والمختلف. المؤتلف والمختلف التشابه فقط في الكتابة، لكن بالنطق يختلف. عبيدة وعبيدة، انظر كيف الآن، عبيدة فتح وعبيدة، النطق اختلف لكن الكتابة واحدة. هذا هو المبحث الذي سوف يذكره ابن كثير رحمه الله، وهذا المبحث مهم حتى لا يظن أن الرجلين رجل واحد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ومنهم من تتفق في الخط صورته وتفتنق في اللفظ صيغته. هذا المؤتلف والمختلف. مؤتلف متفق الخط فقط، مختلف وضده مختلف فخشى الغلط، يعني الغلط في النطق. عبيدة السلماني وعبيدة، انتبه هكذا يعني. نعم. سلام وسلام، عكاشة وعكاشة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: وهو فن جليل، من لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره ولم يعلم مخجلا، وقد صنف فيه كتب مفيدة إن أكملها الإكمال لابن ماكولة على إعواز فيه. إعواز يعني نقص فيه، يعني ترك أشياء كثيرة ما ذكرها. العوز هو النقص، العوز النقص، يعني أن كتاب ابن ماكولة جميل لكنه ناقص، ما ذكر أشياء كثيرة فيه، ما ذكر أشياء كثيرة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قلت: وقد استدرك عليه الحافظ ابن نقطة كتابا قريبا من الإكمال فيه فوائد كثيرة، وللحافظ أبي عبد الله البخاري من المشايخ المتأخرين كتاب مفيد أيضا في هذا الباب، ومن أمثلة ذلك سلام وسلام. نعم، سلام وسلام، هذا المؤتلف والمختلف، الأول مشدد والآخر غير مشدد. نعم. عمارة وعمارة. نعم. حزام حرام، عباس عياش. نعم. أما عباس وعياش هذا نوع ثالث اسمه المتشابه، المتشابه ذكره ابن حجر سماه المتشابه. قال: المتشابه إما التشابه في الصورة عباس عياش قديما، ليس هناك نقط، ليس هناك نقط، فالتشابه في الصورة، أو التشابه في اسم الأب، في اسم الأب، أو التشابه في النسبة أو الكنية أو القبيلة وهكذا. فإذا أصبح ثلاثة: الأول المتشابه، وهذا أعم عام جدا، تشابه في الكتابة أو باللفظ أو باسم الأب أو باسم الجد أو بالكنية أو بالقبيلة، هذا متشابه. والثاني المتفق والمفترق، تتفق الأسماء خطا ولفظا ويفترقون في إيش؟ بالأشخاص. والثالث المؤتلف والمختلف، التشابه في الكتابة واختلاف بالنطق. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: غنام وعد، غنام وعثام. هذا أيضا المتشابه، إذا جردت من النقط ما تعرف الآن هل هو غنام أو عثام، لن تعرف، فأصبح متشابه، لكن مع النقط الآن زال التشابه. نعم. بشار يسار. أيضا بشار يسار متشابه. نعم. بشر بسر. بشر وبسر جد من النقط ما تعرف هو بشر ولا بشر. نعم. بشير يسير. وهذا أيضا قصير. نعم. فهذا العلم كان يؤخذ من أفواه الرجال بالتلقي، كان يؤخذ بالتلقي ليس من الكتب، من الكتب عرضة للخطأ، من كان شيخه كتابة كثر خطأه وقل صوابه بسبة الأمور هذه، فهذا يؤخذ من التلقي من أسئلة الشيوخ. نعم. حارثة جارية، جرير حريز. نعم. حبان حيان. نعم. رياح رباح. سريج شريح. عباد عباد. ونحو ذلك. نعم. وكما يقال العنسي والعيشي والعبسي، الحمال والجمال، الخياط والحنات والخباط. يعني حتى التشابه في الأنساب وفي الألقاب وفي القبائل. نعم. البزار والبزاز، الأبلي والأيلي. نعم. البصري والنصري، نعم، الثوري والتوزي، والتوزي التوزي ايه التوزي الثوري والتوزي، الجريري والجري الجريري والجريري والحريري، السلمي والسلمي والسلمي، نعم، الهمداني والهمذاني وما أشبه ذلك وهو كثير، وهذا إنما ينضبط بالحفظ محررا في مواضعه، والله تعالى المعين الميسر وبه المستعين. نعم، وبه يعني المستعان. يعني هذا العلم يؤخذ بالحفظ بالتلقي من ألفاظ الشيوخ، ولا يؤخذ من الكتابة، من الكتاب، لأن إذا أخذ من الكتاب قد تقع في تصحيف أسماء الرواة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: النوع الرابع والخمسون، معرفة المتفق والمفترق، نعم، من الأسماء والأنساب، نعم، وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا، وقد ذكره الشيخ أبو عمرو أقساما، أحدها أن يتفق اثنان أو أكثر من اسم من الاسم واسم الأبي، مثاله الخليل بن أحمد ستة. في ست أسماء بهذا الخليل بن أحمد، ستة. الإشكالية إن كان كلهم في طبقة واحدة، هذا هنا الإشكالية. أما كان في طبقات مختلفة ليش هناك يعني إشكال؟ مثلا إذا كانوا مثلا في طبقة الصحابة لا إشكال، خالد بن وليد في اثنان في الصحابة، خالد بن وليد القرشي والأنصاري، لكن طبقة الصحابة لا إشكالية فيها. لكن كانوا في طبقات دون الصحابة، لا سيما إذا كان أحدهم ثقة والآخر ضعيف. هل هذا الحديث للثقة أم للضعيف كما ذكرنا قبل قليل؟ نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: أحدها أن يتفق اثنان أو أكثر من الاسم واسم الأبي، مثاله الخليل بن أحمد ستة. أحدهم النحوي البصري، وهو أول من وضع علم العروض. نعم، الفراهيدي. نعم، قالوا: ولم يسمى أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأحمد قبل أبي الخليل بن أحمد إلا أبا السفر سعيد بن أحمد في قول ابن معين، وقال غيره سعيد بن يحمد، فالله أعلم. وقال غيره سعيد بن يحمد فالله أعلم. الثاني أبو بشر المزني، بصري أيضا، روى عن المستنير بن أخضر عن معاوية، وعنه عباس العنبري وجماعة. والثالث أصبهاني، روى عن روح بن عبادة وغيره. الرابع أبو سعيد السجزي، القاضي الفقيه الحنفي المشهور بخراسان، روى عن ابن خزيمة وطبقته. الخامس أبو سعيد البستي القاضي، حدث عن الذي قبله وروى عنه البيهقي. السادس أبو سعيد البستي أيضا شافعي، أخذ عن الشيخ أبي حامد الإسفرايني ودخل بلاد الأندلس. القسم الثاني أحمد بن جعفر بن حمدان أربعة، القطيعي والبصري. القطيعي راوي المسند عن عبد الله بن أحمد، نعم، الذي روى مسلم أحمد هو أحمد القطيعي عن عبد الله بن أحمد عن أحمد بن حنبل، راوي المسند مسند الإمام أحمد جاءنا من طريق القطيعي هذا. نعم، والدينوري والطرسوسي، محمد بن يعقوب بن يوسف، اثنان في نيسابور شافعيان، أبو العباس الأصم وأبو عبد الله بن الأخرم. لكن أحيانا العلماء أحيانا يصفون شخص بوصف يميزونه عن صاحبه. قلنا مثلا حجاج بن يوسف، الحجاج بن يوسف الثقفي. حجاج بن يوسف الثقفي من هو؟ الحجاج الأمير. وفي أيضا عالم من علماء المسلمين اسمه حجاج بن يوسف الثقفي شيخ الإمام مسلم. الإمام مسلم روى عنه كثيرا، حدثنا حجاج حدثنا حجاج. فقالوا كيف نميزه عن هذا الرجل؟ قالوا شيخ الإمام مسلم أبوه شاعر، فسموه حجاج ابن الشاعر، وهذا موجود في صحيح مسلم كثير، حدثنا حجاج ابن الشاعر، حجاج ابن الشاعر، سموه ابن الشاعر حتى ايش يميزونه عن حجاج بن يوسف الثقفي، لأن كلاهما نفس الاسم، هنا تميز. كذلك حميد القصير، حميد القصير، حميد القصير البصري الإمام التابعي، كان قصير القامة، وله جار أيضا اسمه حميد القصير البصري، وكلاهما يعني جيران وطلاب علم. الآن كيف نميز؟ وكلاهما في طبع درس عند أنس مثلا بن مالك رضي الله عنه، قالوا إذن نقول الذي دائما مع أنس هو حميد بن أبي حميد، نسميه الطويل حتى إيش نميزه، فمشى عليه حميد الطويل. قالوا ما الطويل؟ قالوا لأن يده أطول من يد جاره فسمي بالطويل تمييزا، والاسم حميد القصير وجاره حميد القصير. فهكذا بعض ربما وضع بعض يعني التمييز للرواة حتى يميزه عن الذي شابه بالاسم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: الثالث أبو عمران الجوني. اثنان عبد الملك بن حبيب تابعي وموسى بن سهل يروي عن هشام بن عروة. أبو بكر بن عياش. ثلاثة القارئ المشهور والسلمي الباجد، والسلمي الباجدائي صاحب غريب الحديث، توفي سنة 420، وآخر حمصي مجهول. الرابع صالح بن أبي صالح. أربعة الخامس محمد بن عبد الله الأنصاري. اثنان أحدهما المشهور صاحب الجزء وهو شيخ البخاري، والآخر ضعيف يكنى بأبي سلمة. وهذا باب واسع كبير كثير الشعب، يتحرر بالعمل والكشف عن الشيء في أوقاته. نعم، يعني مثلا وكيع فيه ثلاثة لا يوجد ثقة إلا وكيع بن الجراح، والبقية مجاهيل مثلا، هكذا والبقية مجاهيل، فعرفت إن جاء وكيع في البخاري ومسلم يعني من؟ ابن الجراح. لا، البقية مجاهيل، البخاري ومسلم لا يروون للمجاهيل. عمرو خالد، عمرو ابن خالد، فيه يمكن أربعة عمرو بن خالد كلهم ضعيف إلا شيخ البخاري عمرو بن خالد الحراني، فإن جاء عمرو بن خالد عند البخاري هذا هو الحراني الثقة، ما عدا كلهم ضعيف. فهذه بعض الأمور يعني تعين الطالب على حفظ الأسماء، أسماء الرواة وفهمها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: النوع الخامس والخمسون. نوع يتركب من النوعين قبله، يعني المتشابه، المتشابه يتركب من الأنواع التي مرت. نعم. وللخطيب البغدادي فيه كتابه الذي وسمه، وسمه يعني سماه، يعني سماه أسماه. نعم. وسمه بتلخيص المتشابه في الرسم، المتشابه هذا المتشابه، متشابه أعم، المتشابه يندرج تحته المتفق والمفترق، ويندرج تحته المؤتلف والمختلف لأنه عام، كما قلنا الاعتبار، الاعتبار عام يندرج تحته المتابعات والشواهد، كذلك المتشابه عام، قد يكون متشابه في الكنية، قد يكون متشابه في الحرفة، قد يكون متشابه في البلد في النسبة أو في القبيلة أو في الأب فقط، وهكذا، فسمى المتشابه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: مثاله موسى بن علي بفتح العين جماعة، وموسى بن علي بضمها مصري. نعم. يروي عن التابعين. نعم، في مجموع اسمه موسى بن علي إلا بن علي الذي كان في مصر، قيل اسمه أيضا موسى بن علي، لكن كانت مصر فيها بعض النواصب فكان يصغرون يقول علي تصغير لعلي، حتى أنه كان يغضب إذا قيل له يا ابن علي يقول أنا ابن علي لا علي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ومنه ثور بن يزيد ابن يزيد الحمصي، وثور بن يزيد الديلي الحجازي، وأبو عمرو الشيباني النحوي، وإسحاق بن مرار، ويحيى بن أبي عمرو السيباني وأبو عمرو الشيباني النحوي إسحاق بن مرار ويحيى بن أبي عمرو الشيباني. لا لعله السيباني والشيباني. التشابه في الرسم يعني ليس في النطق. نعم. وأبو عمرو الشيباني النحوي إسحاق بن مرار ويحيى بن أبي عمرو السيباني عمرو بن زرارة النيسابوري شيخ مسلم. وعمر بن زرارة الحدثي يروي عنه أبو القاسم البغوي. قال رحمه الله تعالى: النوع السادس والخمسون صنف آخر مما تقدم، ومضمونه في المتشابهين في الاسم واسم الأب أو النسبة مع المفارقة في المقارنة، هذا متقدم وهذا متأخر. نعم، يعني ميزة بينهم الطبقات، ميزة بينهما الطبقات، كعبد الله بن الزبير المثنان، عبد الله بن الزبير الحميدي وهو من طلاب أتباع التابعين، وعبد الله بن الزبير بن العوام الصحابي. لكن هناك في نفس الطبقة بالتابعين مثلا محمد بن مسلم، في اثنان بالتابعين محمد بن مسلم كلاهم ثقة، لكن كلاهما لم يعرف باسمه ولا اسم أبيه أبدا. الأول عرف بكنيته أبو الزبير المكي ثقة من رجال مسلم، والثاني بن شهاب الزهري ثقة من رجال الصيحين، كلام اسمه محمد بن مسلم لم يعرف باسمه، فهذا سهل. الذي لم يعرف باسمه سهل، لكن الإشكالية إذا اشتهر بالاسم وفيه شخص في نفس طبقته مثله، ليس بالحفظ والإتقان إنما مثله فقط في الاسم، لكن هذا ثقة وهذا ضعيف. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى مثاله: يزيد بن الأسود خزاعي صحابي، ويزيد بن الأسود الجرشي أدرك الجاهلية وسكن الشام، وهو الذي استسقى به معاوية. نعم، هذا فرق، الأول صحابي والآخر تابعي، نقول هذا سهل اختلاف الطبقات. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الأسود بن يزيد فذاك تابعي من أصحاب ابن مسعود. نعم. الوليد بن مسلم الدمشقي تلميذ الأوزاعي وشيخ الإمام أحمد، ولهم آخر بصري تابعي. نعم، هذا إشكالية، يعني إذا كان هنا لا إشكالية، الأول تابعي والآخر تابع تابعي. نعم. فأما مسلم بن الوليد بن رباح فذاك مدني يروي عنه الدار وردي وغيره. وقد وهم البخاري في تسميته له في تاريخه بالوليد بن مسلم، والله أعلم. قلت: وقد اعتنى شيخنا الحافظ المزي في تهذيبه ببيان ذلك، وميز بين المتقدم والمتأخر بيانا حسنا، وقد زدت عليه أشياء في كتاب التكميل، ولله الحمد. التكميل. نعم، التكميل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: النوع السابع والخمسون معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم. نعم، يعني نسب إلى غير أبيه، نسب إلى غير أبيه، إما بسبب الولاء أو يعني غير ذلك من الأمور. لا شك أن الشخص إذا نسب لغير أبيه وهو يعلم فهذا آثم، كما قال عليه السلام: من نسب لغير أبيه وهو يعلم فحرم عليه رائحة الجنة. لكن ما أراد هذا الإمام رحمه الله، أراد أن ناس اشتهروا بنسبة لغير أبائهم، من نسب لأمه، من نسب لشخص مثلا أعتقه، وهكذا. فأراد أن نسبوا لغير آبائهم، واللي هو معروف فلان بن فلان، لكن في أناس إخوة غيروا أسماءهم وأصبح إيش يقول فلان ابن فلان، يشارك يعني أبناء هذا الرجل في الميراث، وهذا الحرام. من انتسب لغير أبيه فحرام عليه راحة الجنة. أما هنا المراد يعني أناس انتسبوا إما لأمه كابن عليا انتسب لأمه، وإما يعني قد ذلك من أنواع النسب كما سوف تذكر. كذلك ابن ماجه جدته اسمها ماجه فنسب لجدته، ابن تيمية أيضا جدته، وهكذا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وهم أقسام، أحدها المنسوبون إلى أمهاتهم كمعاذ ومعوذ ابن يعفرا، وهما اللذان أثبتا أبا جهل يوم بدر، وأمهم هذه عفراء بنت عبيد، وأبوهم الحارث بن رفاعة الأنصاري، ولهما آخر شقيق لهما وهو عوذ، ويقال عون وقيل عوف والله أعلم، بلال بن حمامة المؤذن أبوه رباه، ابن أم مكتوم الأعمى المؤذن أيضا، وقد كان يؤم أحيانا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيبته، قيل اسمه عبد الله بن زاهدة، وقيل عمرو بن قيس، وقيل غير ذلك. المشهور أن اسمه عبد الله، هذا المشهور عبد الله بن مكتوم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عبد الله بن اللتبية، ويقال ابن الأتبية صحابي، سهيل بن بيضاء، وأخواه منها سهل وصفوان، واسم بيضاء دعد، واسم أبيهم وهب، شرحبيل بن حسنة، أحد أمراء الصحابة على الشام، هي أمه، وأبوه عبد الله بن المطاع الكندي، عبد الله بن بحينة وهي أمه، وأبوه مالك بن القشب الأسدي، سعد بن حبتة وهي أمه، وأبوه بجير بن معاوية، ومن التابعين فمن بعدهم محمد بن الحنفية، واسمها خولة، وأبوه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم، هذا قيل أنه أطلق عليه حتى يميز عن أبناء فاطمة وعنه أرضاها، الحسن والحسين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: إسماعيل بن علية هي أمه، وأبوه إبراهيم، وهو أحد أئمة الحديث والفقه ومن كبار الصالحين. نعم، بعضهم يا أخوة كان لا يغضب إذا نسب إلى أمه، وبعضهم كان يغضب، كإبراهيم بن علية كان يغضب إذا قيل له يا ابن علية، وكان يقول: من قال لي يا ابن علية فليس في حل، وأنا خصمه يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قلت: فأما ابن علية الذي يعزو إليه كثير من الفقهاء فهو إبراهيم بن إسماعيل هذا، وقد كان مبتدئاً يقول بخلق القرآن. نعم، ليس هو الإمام، ليس هو إسماعيل ابن إبراهيم، إنما شخص آخر أيضا اسمه ابن علية، مبتدئ كان يقول بخلق القرآن، أراد رحمه الله أن ينبه على هذا حتى لا يقع عندك إشكال. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ابن هراسة. نعم، كما قيل في ابن عيينة، قالوا ابن عيينة يقول إيمان واحد لا يزيد ولا ينقص، نقول مراد ليس سفيان إنما أخوه إبراهيم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ابن هراسة هو أبو إسحاق إبراهيم بن هراسة. قال الحافظ عبد الغني: ابن سعيد المصري هي أمه، واسم أبيه سلمة. ومن هؤلاء من قد ينسب إلى جدته كيعلى بن منية. قال الزبير بن بكار هي أم أبيه أمية. كبر ماجه جدته ماجه جدته. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبشير ابن الخصاصية اسم أبيه معبد، والخصاصية أم جده الثالث. قال الشيخ أبو عمرو من أحدث ذلك عهدا شيخنا أبو أحمد عبد الوهاب بن علي البغدادي يعرف بابن سكينة وهي أم أبيه. قلت: وكذلك شيخنا العلامة أبو العباس ابن تيمية هي أم أحد أجداده الأبعدين، وهو أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن أبي القاسم ابن محمد ابن تيمية الحراني. نعم، جدته اسمها تيمية، نسبة إلى جدته. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ومنهم من ينسب إلى جده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا زال موجود في قبائل العرب، ينسب لأمه، لا زال يوجد إلى الآن من ينسب إلى أمهم، آل جميلة، آل فاطمة، لا زال إلى يومنا هذا موجود. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ومنهم من ينسب إلى جده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وهو راكب على البغلة يركضها إلى نحو العدو، وهو ينوه باسمه يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. نعم، نسبة إلى جده، والجد والد. فقلنا أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تسب لغلبيه وهو يعلم حرام عليه راحة الجنة، أي إذا غير اسمه، مثلا اسمه محمد ابن عبد الله مثلا، هناك رجل آخر اسمه عبد الملك، قال أنا محمد ابن عبد الملك، فأصبح ابنا لهذا الرجل ويشارك الناس في التركة. هذا الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: من انتسب لغير أبيه وهو يعلم فحرام عليه راحة الجنة. أما هنا لا، هذه أطلق عليهم الناس أو العلماء هذه الإطلاقات نسبة إلى أمهاتهم أو إلى قبائلهم، لكنهم معروفون عندهم أن فلان ابن فلان، لكن اشتهر بهذه النسبة، اشتهر بهذه النسبة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وكأبي عبيدة بن الجراح، وهو عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري أحد العشرة، وأول من لقب بأمير الأمراء بالشام، وكانت ولايته بعد خالد بن الوليد رضي الله عنهما. مجمع بن جارية، وهو مجمع بن يزيد بن جارية ابن جريج، هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ابن أبي ذئب، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، أحمد بن حنبل هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أحد الأئمة، أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان إبراهيم بن عثمان العبسي، وهو صاحب المصنف، وكذا أخواه عثمان الحافظ والقاسم، أبو سعيد بن يونس صاحب تاريخ مصر، هو عبد الرحمن بن أحمد بن يونس ابن عبد الأعلى الصلفي. وممن نسب إلى غير أبي المقداد بن الأسود، وهو المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي البهراني، والأسود هو ابن عبد يغوث الزهري، وكان زوج أمه وهو ربيبه، فتبناه فنسب إليه الحسن بن دينار، هو الحسن بن واصل، ودينار زوج أمه، وقال ابن أبي حاتم الحسن بن دينار بن واصل. نعم، كابن الملقب أيضا، زوج أمه كان يلقن الطلاب في القرآن فسمي بابن الملقب، عمر ابن الملقب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: النوع 58 في النسب التي هي على خلاف ظاهرها. نعم، النسب التي على خلاف ظاهرها، إذا قيل فلان البدري يعني أنه شارك في معركة بدر، وقد تطلق البدري لمن نزل مدينة بدر فسمي بدر، كأبي مسعود البدري، فهذه النسب على غير ظاهرها، يعني أنت تظن شيء لكن الحقيقة أنه شيء آخر. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: في النسب التي هي على خلاف ظاهرها، وذلك كأبي مسعود عقبة بن عمرو البدري، زعم البخاري أنه ممن شهد بدرا وخالفه الجمهور، فقالوا إنما سكن بدرا فنسب إليها. نعم، بدرا منطقة معروفة بين مكة والمدينة. نعم. سليمان بن طرقان التيمي لم يكن منهم، وإنما نزل فيهم فنسب إليهم. نعم، يعني ما كان من قبيلة التيم القبيلة المعروفة، لكنه نزل عندهم فنسب لهم معهم. جار لهم ثم خالط القوم وأصبح منهم، فأصبح يسمى التيمي للمخالطة معه. نعم. وقد كان من موالي بني مرة أبو خالد الدلا أبو خالد الدالاني بطن من همدان نزل فيهم أيضا، وإنما كان من موالي بني أسد إبراهيم بن يزيد الخوزي، إنما نزل شعب الخوزي بمكة. الأول أبو خالد الدالاني الدالاني أبو خالد بطن من همدان. نعم، أبو خالد الدالاني له أوهام هذا رحمه الله كان. نعم. قال رحمه الله تعالى: إبراهيم بن يزيد الخوزي إنما نزل شيب الخوزي بمكة عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، وهم بطن من فزارة، نزل في جبانتهم بالكوفة محمد بن سنان العواقي، بطن من عدن القيس وهو باهلي لكنه نزل عندهم بالبصرة. نعم. أيضا الإمام مسلم مسلم ابن الحجاج القشيري هو نسبة إلى قشير قبيلة من قبائل العرب، لكن نزل نيسابور فأصبح يسمى النيسابوري لأنه نزل في نيسابور، واللي هو ليس نيسابوري رحمه الله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: أحمد بن يوسف السلمي شيخ مسلم هو أزدي ولكنه نسب إلى قبيلة أمه، وكذلك حفيده أبو عمرو أحمد بن نجيد السلمي، وحفيد هذا أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي، ومن ذلك مقسم مولى ابن عباس. نعم، هذا مقسم ابن بجرة مولى ابن عباس مقسم ابن بجرة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك مقسم مولى ابن عباس للزومه له، وإنما هو مولى لعبد الله بن الحارث بن نوفل. نعم، لكن أطلق عليه مولى ابن عباس لكثرة الملازمة له، لكثرة الملازمة. مقسم ابن بجرة بضم الباء. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وخالد الحذاء وخالد الحذاء إنما قيل له ذلك لجلوسه عندهم. يعني كان أصحابه يصنعون الأحذية فسمي الحذاء بالنسبة لأصحابه، ولا هو ما كان يصنع الحذاء الأحذية رحمه الله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ويزيد الفقير لأنه كان يألم من فقار ظهره. نعم، ويزيد الفقير ليس لأنه لا مال عنده، قيل لأن فقرات الظهر عنده واضحة بارزة من ضعفه فسمي بالفقير من فقرات الظهر، فهذه النسب على غير ظاهرها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: النوع 59 في معرفة المبهمات من أسماء الرجال والنساء. المبهمات، حدثني رجل، هذا المبهم، ويسمى أيضا مجهول الذات. مجهول الذات عند الأمة مجهول الذات. والمبهم ينقسم إلى قسمين. الأول مبهم في المتن، مبهم في المتن، وهذا أبدا ما يظهر في أي طبقة من الطبقات. مبهم المتن ما يظهر في أي طبقة من الطبقات. قال رجل لابن عمر، قال رجل لابن عباس، قال رجل للزهري، قال رجل لأحمد بن حنبل، كل هذا ما يظهر. الثاني إبهام السند، المبهم في السند في الإسناد، وهذا ينقسم إلى قسمين. الأول مبهم في طبقة الصحابة، وهذا أيضا ما لا يضر لإجماع الأمة على عدالة الصحابة. الثاني مبهم في دون طبقة الصحابة، وهذا ينقسم إلى قسمين. دون الصحابة ينقسم إلى قسمين. الأول مبهم في صيغة الإفراد، حدثني رجل في صيغة الإفراد، وهذا لا يقبل حديثه حتى لو ذكر بصيغة التعديل، حدثني ثقة لا يقبل حتى يعرف من هذا الرجل، من هذا الثقة.